ما هي مبطلات الصيام؟ خلي بالكم معايا، ما هي مبطلات الصيام؟ تعالوا نبدأ بأكبر وأخطر مبطل من مبطلات الصيام، ألا وهو الجماع. الجماع هذا أكبرها إثما، أن يجامع الرجل امرأته في نهار رمضان. وخلي بالكم، لأن بعض الناس بالفعل كلمني واتصلوا علي من آبائنا الكبار وقالوا بأنهم لم يكونوا يعلمون، وهذا أمر عجيب، لأنكم في بيئة علم بفضل الله تبارك وتعالى ويعيش بين أظهرنا العلماء. الجماع أعظم وأكبر وأخطر مبطلات الصيام، فمن جامع امرأته في نهار رمضان أنزل أو لم ينزل، من جامع امرأته في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة المغلظة. خلي بالكم يا أخواني وأخواتي، فعليه القضاء. القضاء يعني يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره. طيب والكفارة المغلظة يعني عتق رقبة. طب ما فيش رقاب نعتقها، يعني ما فيش عبيد، عتق رقبة. طب ما فيش رقاب، يبقى صيام شهرين متتابعين لا يقطع الصيام بينها أبدا إلا لعذر شرعي، كمرض أو كيوم عيد إلى غير ذلك من الأيام التي نهى فيها الإسلام عن الصيام. وإلا فإن قطع صيام هذه الأيام، هذين الشهرين المتتابعين، بيوم، وجب عليه أن يعيد الصيام من أول يوم مرة أخرى، أو من أول مرة أخرى. فيبقى عتق رقبة، ما فيش رقبة، صيام شهرين متتابعين. طيب مانيش قادر أصوم يا مولانا، إذا كنت أنا ما قدرتش على يوم في صومي في نهار رمضان وهو الفريضة، تقول لي صوم شهرين متتابعين في غير الفريضة، ألا أستطيع؟ يبقى عليك أن تطعم 60 مسكينة. هذه الكفارة المغلظة لمن جامع امرأته في نهار رمضان، أن يطعم 60 مسكينا. طيب ما الدليل على هذا؟ ما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. وفي لفظ قال: يا رسول الله هلكت. وفي لفظ: يا رسول الله احترقت. قال: وما ذاك؟ أو قال النبي: ما لك؟ فقال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تجد إطعام 60 مسكينة؟ قال: لا. فيش أي حاجة، لا رقبة ولا إطعام ولا صيام، ولا ما يقدرش. فقال له: هل تجد إطعام 60 مسكينة؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، جلس سكت. قال: فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق. بعرق يعني إيه؟ يعني بمكتل فيه تمر. فاكر أنت المقطف بتاعنا بتاع زمان، مكتل كده فيه تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، أو قال: أين المحترق آنفة؟ الله الله، شوف النبي، أين السائل؟ وفي رواية قال: أين المحترق آنفة؟ فين الرجل؟ قال: احترقت. فقال: ها أنا ذا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ أتصدق به على أفقر مني؟ هو في حد أفقر مني وأحوج للتمر ده منا وعيالي؟ على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يقصد المدينة النبوية المطهرة، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أي بدت أنيابه الشريفة، ثم قال له: بأبي وأمي وروحي، خذه فتصدق به على أهلك، أو فأطعمه أهلك. خذه فأطعمه أهلك، عليه الصلاة والسلام. إيه الرحمة دي؟ إيه الرحمة دي؟ خذه فأطعمه أهلك، يلا أطعمه أهلك.